بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 24 من شهر رجب لعام 38 و400 وألف ينعقد هذا المجلس الخامس في شرح كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى لمعالي الشيخ يوسف محمد الغفيص في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليها ولا يطلب عند غيرها، ولا يعلمه إلا من قبله عنها، ولا يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منها، ومن قبله منها فهو من أهل لسانها. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في شرح رسالة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في 24 من شهر رجب من 38 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها الصلاة والسلام، في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتينا على كلام الإمام الشافعي في اللغة، وهذا المعنى الذي عني به الشافعي في رسالته يعد من المعاني الكلية المؤثرة في علم أصول الفقه، فإن علم الأصول مبني على أركان، ومن أركان هذا العلم اللغة، يعني لغة العرب، فإن لغة العرب تعد ركنا في هذا العلم. وأنت ترى أن علماء الأصول كافة ذكروا جملا واسعة من أحكام الدلالات، كالقول في العام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم والأمر والنهي إلى غير ذلك. وجمهور هذه الدلالات التي تكلموا عليها هي مبنية على اللغة، إما بناء محضا في بعض مواردها، وإما بناء مركبا من اللغة والشريعة في البعض الآخر. وعليه فما من وجه من أوجه الدلالات إلا وهو متصل باللغة، إما اتصالا محضا وإما اتصالا مركبا من اللغة والشريعة. وإذا تحقق هذا المعنى بان لك أن اللغة، وهي لغة العرب التي نزل القرآن بها، تعد ركنا مؤثرا في علم أصول الفقه، وهي معتبرة في فهم الشريعة، فإن الله جل وعلا بين في كتابه في جملة مواضع أن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، وجعله الله سبحانه وتعالى قرآنا عربيا، وهكذا سنته جل وعلا في أنبيائه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ولغة العرب التي يذكر الشافعي في كتابه هذا وفي رسالته مقامات من أحكامها، إنما اعتبر الشافعي ذلك للمعنى الذي أشير إليه سلفا، باعتبار أن اللغة لها اتصال بالغ في فهم الشريعة، وهذا معتبر في الدلالات وفي غيرها. ومن المقدمات التي ذكرها الشافعي فيما سلف من قوله، وهو قوله: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، هذا سبق شرحه. ثم أتى بعد ذلك في قوله: وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها. وجملة هذا التقرير في كلام الإمام الشافعي رحمه الله، جملته أن لسان العرب هو لسان واحد، ولكن منه ما هو مختص في بعض كلماته ببعض قبائل العرب، فيقع عندهم من بعض الكلمات التي لا تكون سائرة في جملة العرب، ولكن جمهور اللسان وقوام اللسان وأصل اللسان ومادة اللسان هي مادة واحدة، ولهذا تسمى اللغة اللغة العربية، ويسمى هذا لسان العرب، ولكن يقع في بعض قبائلها من بعض الكلمات التي لا تكون سائرة في القبائل الأخرى. وهذا يخرج به الشافعي أنه ما من كلمة وردت في القرآن إلا وهي من كلام العرب، وهذا أحد الطريقتين للعلماء من أهل اللغة وأهل التفسير وأهل العلم والنظر والأصول، هل كل ما في القرآن من أحاد الكلمات أم أنه وقعت بعض الكلمات التي عربت. هذا فيه مادة من الخلاف، هذا فيه مادة من الخلاف، وسبب هذا الاختلاف أنهم رأوا بعض الكلمات ليست مشهورة في قريش، أنهم رأوا بعض الكلمات ليست مشهورة في قريش. الشافعي رحمه الله وهو من علماء الفقه الأئمة في ذلك ومن علماء اللغة باعتبار آخر، طريقته في هذا أن كل ما في القرآن هو من كلام العرب، وهذا هو الصحيح. أما أن القرآن نزل بلسان عربي فهذا حكم محكم، هذا لا جدل حوله، لأن القرآن جاء به صريحا أن الله أنزل الكتاب كتابا عربيا أي بلسان العرب. ولكن القول هو في بعض الكلمات كالسندس والاستبرق ونحو ذلك، والغسق والوسق والساهرة ونحو ذلك، فهذا طريقة الشافعي فيه أن كل ما في القرآن من أعيان الكلمات فهو عربي، ولا يستثنى من ذلك عنده شيء البتة. وأما أن بعض قبائل العرب لم تعرف هذه الكلمة فإن غيرها من قبائل العرب تعرفها، ثم هو يقول لك بأن الجمع لكل المفردات من لسان العرب لا يحيط به أعيانهم، أن الجمع لسائر المفردات من كلام العرب لا يحيط به أعيانهم. وهذا المعنى الذي قاله الشافعي كأنه متفق عليه بين أهل اللغة، من جهة أن ثمة من الكلمات أو أن ثمة كلمات هي سائرة في بعض قبائل العرب دون البعض الآخر، ولا شك أن هذا النوع من الكلمات هو قليل بالنسبة إلى جمهور الكلام، بالنسبة إلى جمهور الكلام فهي كلمات عارضة، كقول الله تعالى فإذا هم بالساهرة مثلا، فقد قيل في ذلك بأنها الأرض في كلام بعض قبائل العرب، وهكذا غيرها من الكلمات. وهذه النتيجة يشبهها الشافعي رحمه الله بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول بأنه لا أحد من أعيان العلماء والفقهاء حتى المحدثين يقال إنه حوى وجمع وحفظ جميع السنن والآثار النبوية، ولكن يعلم أن الآثار النبوية وهدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد جمعه جملة العلماء، قد جمعه جملة العلماء، فهو باعتبار الجملة محفوظا، وإن كان أعيان وإن كان الواحد من أعيان العلماء لا يقال إنه وحده جامع لكل السنن أو محيط بها. ومن هنا صار الإجماع حجة، وصار ما دونه ليس حجة مهما كان صاحبه حتى لو كان من أئمة الدين أو أخصهم كأحد الخلفاء الراشدين مثلا. فبهذا الاعتبار يسلسل الشافعي رحمه الله نظره في ذلك. وهذه المقارنة في كلام الشافعي بين اللغة وآثار النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها من باب الأولى، يجعلها من باب الأولى، فإنه يقول إن تقدير الإحاطة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الإمكان أكثر إمكانا من أفراد الكلمات التي لم يتعبد بتتبعها أو تتخذ على وجه من العلم، لأن الأصل في اللغة أنها ليست مكتسبة، الأصل في اللغة أنها ليست مكتسبة، الاكتساب بمعنى التعلم، وإنما هي سماعية محضة، ولهذا يصيب كل قوم لغتهم التي نشأوا عليها، بخلاف العلم فإنه متبع ومكتسب، ولهذا رحل العلماء في طلبه إلى آخره. فيرى الشافعي أنه كما تحقق أنه لا أحد يحيط بسنة النبي باعتبار عينه وإن كان جملة العلماء يعرفونها ويحفظونها، فكذلك لغة العرب. وهذا المعنى الذي قاله الشافعي هو نفس متقدم عند كثير من علماء الشريعة العارفين باللغة، هذا النفس في النظر إلى اللغة وصلتها بالشريعة نفس متقدم عند كثير من متقدم العلماء الذين هم أئمة في الشريعة وهم معروفون أو أعيان في علم اللغة. ومن هؤلاء مثلا أبو عبيد وأبو عبيدة معمر بن المثنى وأبو عبيد القاسم بن سلام. ولذلك في مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف، هذا أحد الطرق في تفسير الأحرف، هذا أحد الطرق في تفسير الأحرف، لأنك تعلم أن أهل التفسير ولا سيما المتأخرين منهم شققوا أقوالا كثيرة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم أو بيان المقصود من هذه الأحرف 7 التي جاءت في الحديث الثابت في الصحيح وغيره. أنزل القرآن على 7 أحرف، وذكر فيها 34 مذهبا، ذكرها جملة من المفسرين كابن عطية والقرطبي وغير هؤلاء، وأصحاب التفسير في الجملة يذكرون هذه المسألة، لكن منهم من يستكثر من ذكر الأقوال، ومنهم من يضمن بعض الأقوال البعض الآخر أو يترك ما كان غريبا من الأقوال، وهذا يختلف باختلاف مقصود المتكلم، فبعضهم يقصد جمع الأقوال ثم يحرر، وبعضهم يريد التحرير فيذكر الراجح أو ما يتجه منها في الجملة فيذكرها على 4 أقوال، لكن الذين استطالوا في جمعها يذكرونها أكثر أو 34 قولا في المقصود من القول الرسول عليه الصلاة والسلام أنزل القرآن على 7 أحرف. الشاهد هنا أن من الأقوال التي قيلت ما يقارب المعنى الذي قرره الشافعي هنا في نزول القرآن، وهذا معنى متصل، لأن الشافعي هنا يصف صلة اللغة بالشريعة، وصلتها بالشريعة معتبرة بصلتها بالقرآن وصلتها بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كما أسلفت هذه المسألة وإن كانت خلافية إلا أن بعض مقدمات هذه المسألة التي بني عليها الحكم عند الشافعي أو عند أبي عبيد مثلا أو نحو هؤلاء في مسألة الأحرف 7، بعض مقدماتها متفق عليها، وإن كنت تعلم أن كون أحد المقدمتين متفقا عليها لا يصحح النتيجة وحده، ولكنه يبين لك أن ثمة معنى مشتركا بين هذه المسألة وهذه المسألة التي هي إحدى المقدمتين، بمعنى أنه قد اتفق أهل اللغة على أن ثمة جملة من كلمات لغة العرب هي سائرة في بعض قبائلها دون البعض الآخر. ومن هنا قيل في قوله عليه الصلاة والسلام أنزل القرآن على 7 أحرف إنه على هذا المعنى. وهذه مسألة على كل حال مسألة قد شاع فيها الخلاف كما سبق. وإن كان يعلم أن بعض الأقوال التي قالها جملة من أهل التفسير وجمعوها ليست من الأقوال المناسبة على كل تقدير، ليست من الأقوال المعتبرة أي لا يتجه القول بها البتة، وبعضها يتجه القول به سواء قيل إنه راجح أو قيل إنه مرجوح. النتيجة في هذا أن لسان العرب يعرفها الخاصة ويعرفها العامة، ويريد الشافعي هنا أن علم أهل اللغة بلسانها ليس واحدا، فلا يقع لك من جهة كون اللغة سماعية أنهم متطابقون في إدراكها، فبعضهم أكثر بلاغة فيها وبعضهم أوعى لها من البعض الآخر، وهكذا تقول وكما يقال هذا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فإن بعض العلماء الذين طافوا الأمصار وسمعوا حديث أهل العراق وحديث أهل الشام وحديث أهل المدينة إلى غير ذلك يكون علمهم بالسنن والآثار أبلغ ممن قصر على أقليم واحد. فهو يقول كذلك بأن من كان ذا فصاحة والتمس كلام العرب وطاف قبائلها يكون علمه بلسانها أبلغ من غيره، فكما في علم آثار النبي من هو من الخاصة والعامة، فإن لغة العرب العلم بها كذلك فيها من هو من العامة فيها ومن الخاصة، فباعتبار أحد العرب هم عامتها، وباعتبار المتتبعين للسانها والبلغاء في فصاحتها بلاغة أخص من عموم البلاغة، وهذا شأن مشهود سواء في خطب العرب التي شاعت أو في شعر العرب التي شاع. ولهذا من كان منهم متلمسا قبائلها يجد في شعره أو تجد في شعره من الكلمات ما ليس في شعر من لم يكن كذلك، ولهذا صار من ما اختص به شعر جملة من شعراء الجاهلية كامرئ القيس وهو أخصهم في هذا الباب أنه طاف قبائل العرب، فله اتصال بجنوب جزيرة العرب وبشمالها وبشرقها وبوسطها إلى غير ذلك. ولذلك إذا قرأت في شعره في المعلقة وغيرها وجدت أنه وصف أجزاء من جنوب جزيرة العرب وشرقها ووسطها ومياهها الواقعة في أجزاء هذه الجزيرة ذاك في ذلك التاريخ. ولذلك التقط في شعره كلمات كان قبائل جنوب الجزيرة العربية تتكلم بها، لم تكن شائعة هذه الكلمات في وسطها أو في شرقها، وقال كلمات كان يستعملها بعض قبائل العرب في شرق الجزيرة لم تكن سائرة في شمالها وهكذا. وهذا المعنى موجود في القرآن، هذا المعنى موجود في القرآن بمعنى أن ثمة الكلمات جاءت على هذا التقدير. فالنتيجة التي ينتهي إليها الشافعي رحمه الله هي أن اللغة متصلة بالشريعة، وهذا مقام. المقام الثاني أو النتيجة الثانية أن كل ما في القرآن فهو عربي. النتيجة الثالثة أن درجات البلاغة عند العرب متفاوتة وإن كانت اللغة سماعية في أصلها. نعم. قال رحمه الله: وإنما صار غيرهم من غير أهله بتركه، فإذا صار إليه صار من أهله. وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السنن في العلماء. يعني نتيجة هذا عند الشافعي أن الذي يضاف إلى لغة العرب هو من تكلمها، وكل من تكلم هذه اللغة وأتقنها صار ممن يضاف إلى هذه اللغة، صار ممن يضاف إلى هذه اللغة. ولكن تعلم أن هذه اللغة كغيرها من اللغات لها طبقات في إدراكها، وفصاحتها الأولى قد ذهبت في تمامها، وإن كانت لا تزال باقية في أصلها وجمهورها. وهذا المعنى يتقى به المبالغة، هذا المعنى يتقى به المبالغة في وصف ذهاب فصاحة كلام العرب، فإن البعض قد يعبر بجملة بأن اللغة فسدت، واللغة لا تفسد ولا يتصور فسادها، لأن اللغة تتلقى على الدوام فهي في حال استمرار وفي حال اتصال دائم، ولذلك لا يتصور فيها الفساد. وإنما الذي ذهب هو تمام فصاحتها، واللغة أوجه، فإذا نظرت إليها باعتبار إعراب الكلمات والجمل وهو ما يعرف عند أصحاب اللغة بعلم النحو مثلا، فهذا لا شك أن فيه درجة واسعة من التأخر، لا شك أن فيه درجة واسعة من التأخر من جهة قوة أثر الاكتساب فيه، قوة أثر الاكتساب فيه. ولهذا يحتاج إلى استعمال المدارك في ضبط وإخراج الإعراب. وأما إذا نظرت إلى أحاد الكلمات، أحاد الكلمات فهذه تأثرها من جهة الفصاحة أدنى بكثير من تأثر درجة الإعراب، ولهذا جمهور هذه الكلمات قوامها لا يزال باقيا، لا يزال باقيا، وإن كان درجة منها إما أنه جهل فيتخذ ويكتسب تعلما، وإما أنه أضعف تصويره أو نطقه فيقوم على أصل النطق الذي جاء في كلام العرب، هذا علم آخر ويتصل به علم الصرف وعلوم أخرى من علوم اللغة. نعم. قال رحمه الله: فإن قال قائل: فقد نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب، فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم، فإن لم يكن ممن تعلمه منهم فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منه، ومن نطق بقليل منه فهو تبع للعرب فيه. ولا ننكر إذ كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب، كما يتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامها مع تناء ديارها واختلاف لسانها وبعد الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانها منها. فإن قال قائل: هذا التقرير من الشافعي هو بيان ولكنه تضمن جوابا، هو تقرير وبيان ولكنه تضمن جوابا، فهو يقول لك إن كلام العرب على ثلاث أوجه، هذا محصل عرض الإمام الشافعي أو نظر الإمام الشافعي لكلام العرب. جمهوره وأكثره وهو كلام العرب المختص بها السائر في قبائلها. كلام العرب ثلاث أوجه: الوجه الأول وهو الأغلب وهو جمهور كلام العرب وكلمات العرب، هذا الجمهور من الكلمات وهو الأكثر والأغلب، سائر في قبائل العرب جميعها، وهو عنوان اللغة وهو تمييزها، وهذا شائع في الأفعال والأسماء وفي غيرها. الوجه الثاني ما كان من كلمات العرب، ما كان من كلمات العرب سائرا في بعض قبائلها دون البعض الآخر، وهذا يضرب له أمثلة كالأمثلة التي أشير إلى بعضها وليس إليها ولكن أشير إلى بعضها، كالغسق والوسق والساهرة ونحو ذلك، والسليط كالزيت يسمونه سليطا، هذا ليس سائرا في بعض كلام في كل قبائل العرب. فلما قال امرؤ القيس في شعره مثلا: يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السليط بالذبال المفتلي، هذا استعمل كلمة وهي اسم السليط من كلام أهل جنوب جزيرة العرب، وهي لا تزال سائرة إلى اليوم فيهم، لا تزال إلى اليوم محفوظة عند عامتهم، ليس عند متعلمهم، عند عامتهم، لأن كلمة كما سبق الكلام يحفظ ويتدرج في الزمان من جهة حفظه. فهذا هو الوجه الثاني، وهذا كأنه متفق عليه بين أهل اللغة وليس هو موضع الإشكال فيما جاء به القرآن. الوجه الثالث وهو الذي كثر فيه القول، والشافعي يختصر القول فيه بنظر علمي لغوي، هو باعتباره لغويا وجه، وباعتباره شرعيا وجه، وباعتباره منطقيا واستقرائيا وجها آخر. ما هو النوع الثالث أو الوجه الثالث؟ بعض الكلمات التي استعملتها العرب أو جاء ذكرها في القرآن ويعرف أن بعض الأمم من غير العرب تقولها، كالسندس مثلا والاستبرق ونحو ذلك. هذه الكلمات ذكرت في القرآن ولها نظائر، كانت العرب في بعض أجزاء قبائل العرب تقولها، ويعلم بالاستقراء أن بعض الأمم من غير العرب ولا سيما من مجاور العرب كانوا ينطقون بها، كانوا ينطقون بها. فهذا المعنى أو هذا النوع، هذا النوع وهذا الوجه هو الذي استثار بعض الناظرين في مسألة ما جاء به القرآن، وقالوا ثمة كلمات هي فارسية أو رومية أو ما إلى ذلك، وهذا في نظري ليس متجها ولا صحيحا، وهو الذي يقرره الشافعي هنا، وهو الذي يقرره الشافعي هنا، ويجيب عنه بجواب مضمنا وجها من القدر الشرعي أو قدرا من الوجه الشرعي وقدرا من الوجه اللغوي وقدرا من الوجه المنطقي الاستقرائي. هذا الجواب المركب من الأوجه الثلاثة كيف يتحصل؟ هو يقول: أما القدر الشرعي في هذا المعنى وفي هذا الوجه فهو أن الله وصف القرآن بأنه أنزل بلسان عربي مبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا، فوصف الله جميع القرآن في جملة مواضع بأنه عربي، هذا من حيث الخطاب والوصف والنص. ومن حيث الدلالات فإن القرآن إما أمر وإما خبر، إما أمر بالفعل أو الترك، وإما إيش وهو النهي، الأمر والنهي، وقد يطلق عليه الأمر باعتبار الفعل وباعتبار الترك، وإما خبر، فإن كان أمرا فهو تشريع وإن كان خبرا فهو تصديق. وتعلم أنه من حيث الشريعة والعقل يتعذر العمل بالتشريع أو بالتصديق إلا أن يكون الكلام للمخاطبين ماذا؟ معروفا. فإذا قيل إن بعض الكلمات إنما جاءت بلسان العجم هذا يكون منقصا أو موقفا البيان عن التطبيق، سواء كان تطبيقا من جهة الفعل والترك أو تصديقا، ولم يوكل الفهم للقرآن إلى معرفة كلام غير العرب. هذا النظر المتين كما ترى من جهة الوصف الخطاب إنا جعلناه قرآنا عربيا، ونظائر هذه الآية، ومن جهة تحصيل التشريع، لأن القرآن نزل تشريعا من أوله إلى آخره، هو تشريع، إما تشريعا في التصديق، وإما تشريعا في الفعل، وإما تشريعا في الترك. ولا تنفك آية من آيات القرآن عن هذا الاقتضاء، فإذا كان كذلك فإنه لا بد لتحقق ذلك من أن يكون معلوما عند القوم الذين نزل القرآن بلسانهم. هذا هو القدر الشرعي في هذا المعنى. وأما القدر اللغوي فإن الشافعي يقول في جمل ما أشار إليه، قد يقول قائل أين قال الشافعي ذلك، قد يقول قائل أين قال الشافعي ذلك، لعلكم تذكرون في أول مجلس أنه وصف كلام الشافعي، قيل إن الشافعي في رسالته استعمل تارة الجمل والأحكام الصريحة كالجمل والأحكام التي يتكلم بها الفقهاء أو هو تكلم بها في كتاب الأم فيعطيك الحكم صريحا، واستعمل في بعض سياقه الإشارات والتنبيهات على المعاني حتى لا يتوسع في باب الاستدلال. ففي الغالب أنه إذا أراد الحكم صرح بجملته، وأما تفصيل هذا الحكم والشواهد عليه فيستعمل فيها مقام الإشارة والتنبيه، مقام الإشارة والتنبيه. ولهذا قال بعض فضلاء العلماء المتقدمين بأنه قرأ رسالة الشافعي مرات متعددة، وكلما قرأها مرة بعد أخرى بان له جملة من المعاني فيها. هذا ليس تكلفا فيما يظهر، ولكنه لأن الرسالة ضمنت جملة من الإشارات والتنبيهات. ومسلك الإشارات والتنبيهات مسلك مستعمل في علم النظر، وكتب بعض الفلاسفة على ترتيبه كابن سينا، فإنه كتب كتابا معروفا في هذا سماه الإشارات والتنبيهات، واستعمل فيه مثل هذه الطرق وأتمها بما يسميه التتميم والتذنيب في كلامه. المسلك الذي سلكه الشافعي حتى يقرر قواعد الحكم، هذا منهج في الكتابة لئلا يخرج أو تخرج الأحكام عن الشواهد القاصرة التي يستدل بها عليها. فالمقصود أن ما يشار إليه في هذا المجلس من كلام الشافعي هو تلمس واستنطاق لإشاراته وتنبيهاته، ليس على وجه من التكلف وتحميل الكلام ما لا يحتمل، ليس كذلك، ولكنه إفصاح عن حروف الشافعي في كلامه. فهو في هذه النتيجة التي وصل إليها بنيت على المعنى الشرعي كما سبق، وبان وجهه أنه من جهة الوجه الخبري ومن جهة الوجه التشريعي. وأما القدر اللغوي فإن الشافعي يقول إن اللغات هكذا شأنها، لا يوجد لغة مغلقة عن كل كلمة من لغة غيرها، لأن اللغة هي كلام الناس، أليس كذلك؟ والشعوب الأمم بطبيعتها متصلة أو متداخلة، متداخلة كما في هذا الزمان وبعض الأزمنة التي سلفت، أو بعض المدن التي كانت عامرة من الأرض تتداخل فيها الشعوب، أو في أدنى الأحوال تكون متصلة ومتجاورة. ولذلك حتى العرب قبل الإسلام مع اقتصارهم على كلامهم وجزيرتهم، إلا أن أقواما منهم ضربوا في الأرض، أليس كذلك؟ وآتوا بلاد غير العرب وسمعوا من كلامهم إلى آخره، وكانوا يأتون الشام وغيرها كما هو معروف. فالشاهد في ذلك أن الشافعي يقول إن هذا وضع اللغة، وكأنه يقول إنه لا يتصور وجود لغة كل المفردات التي ينطق بها أحد أهل هذه اللغة، حتى الأقوام أو القبائل المجاورة لقبائل غير العرب تسلم لغتهم ولا بد. هذا من حيث الاستقراء للغات في تعذر، وهذا واقع. هذا إيش؟ هذا واقع إلى اليوم، اللغات المتجاورة تتداخل ضرورة. أو تتصل نوع اتصال. والذي يؤكد هذا أن بعض الكلمات التي اعتبرت من هذا الوجه الثالث كانت موجودة في شمال جزيرة العرب أكثر من وسطها باعتبار المجاورة. فهذا من جهة النظر اللغوي، من جهة النظر اللغوي. وإذا كان كذلك فلا يعطل كونها من كلام العرب أنه استعملها غيرهم، أنه استعملها غيرهم. ولا يزال هذا في اللغات إلى الآن يعتبر سائرا ومعروفا، ولكن قد تكون أمة من الأمم أو لغة من اللغات الكلمة هي نفسها، ولكن هذه تنطقها بوجه من الإمالة أو وجه من الإخراج لها من جهة مخارج حروفها يختلف عن اللغة التي قد تميلها أو تبدل بعض حروفها، وهذا مضطرد. فهذا المعنى جعله الشافعي من باب الاستقراء. الوجه الثالث وهو ليس لغويا وإنما هو استقرائي ومنطقي عند الشافعي رحمه الله، اعتبر فيه أن اللغة، اعتبر فيه أن اللغة من جهة بيانها إنما يتكلم بها باعتبار الناطق بها في الأصل. وأما إذا شاعت اللغة أو الكلمة من اللغة ودخلت في جملة لغات تعذر أن يقال هنا بأن هذه الكلمة من خاصة هذه اللغة أو من خاصة هذه اللغة، بل تكون هنا من الكلمات المشتركة بين اللغات، تكون من الكلمة المشتركة بين اللغات. والكلمة المشتركة بين اللغات ليس هناك ما يمنع منها، لا من جهة علم اللغات بذاته ولا من جهة واقع واقع اللغات بذاته. بمعنى لو كان هذا التقدير الذي يصل إليه الشافعي كنتيجة سيفارق بهذه النتيجة نظام اللغات لقيل إنه استقراء من جهة المنطق ليس صحيحا. لو كانت اللغات بطبيعتها منفصلة في جميع كلماتها لقيل إن نتيجة الشافعي التي مفادها أن لغة العرب على هذا الفرض الغير يعني فرض جدلي، لو كانت النتيجة التي ينتهي إليها الشافعي تفارق اللغات لكان هذا من جهة الاستقراء المنطقي خطأ، لأنه لا يتصور أن لغة العرب هي التي تشذ في الاتصال وغيرها من اللغات لا يتصل، أي تكون كلماته مقصورة على قومه. والعرب أولى بذلك باعتبار خاصيتهم في جزيرتهم إذ ذاك في ذلك التاريخ الجاهلي أو بعد نزول القرآن ومجيء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم مختصون في هذه الجزيرة أكثر من غيرهم لقلة الأنهار وما إلى ذلك، والأمم والشعوب تتحرك باعتبار المياه كما هو معروف وباعتبار البحار والأنهار أخص. فلو كانت اللغات متحيزة بطبيعتها لقيل إن الاستقراء من حيث المنطق ليس صوابا، لكن إذا نظرنا إلى اللغات وجدناها بطبيعتها هكذا، ولكن لا يتصور أن هذا النوع يكون في جمهورها ولا في كثير من كلماتها. ولهذا إذا نظرت هذا الوجه الثالث في الكلمات التي جاء بها القرآن وجدتها كلمات يسيرة، وجدتها كلمات يسيرة، وتكون النتيجة هنا أن ما جاء في لغة العرب ثلاث أوجه: بعضه عربي سائر في جميع قبائل العرب وهذا هو جمهور اللغة وعنوانها وغالبها، وبعضه عربي معروف في بعض قبائل العرب من الكلمات، وبعضها عربي نطق به غير العرب فصار يستعمله العرب أو بعض قبائل العرب ويستعمله بعض العجم. فهذا النوع إذا استعملوه لا يصير عجميا بل يصير عربيا لأنه سار في بعض قبائل العرب، بخلاف الكلمة من العجمية التي يسمعها واحد من العرب ضرب أرضا من العجم، فإذا سمعها وتحدث بها وحده لم تصر عربية، لكن إذا سارت في قبائل من قبائل العرب واستقام بها لسانهم وما إلى ذلك، وربما أخرجوها عن إمالتها، فهذه عربية أيا كان التقدير، سواء كان التقدير أنها في أصل الاستعمال أخذها هؤلاء عن هؤلاء أو العكس، أيا كان التقدير، لأنه قد يقع السؤال، وهذا وقع، تعرف مسألة ما يسميها العلماء مبدأ اللغات، وهذه تكلم فيها في كتب اللغة وعلم اللغة، وحتى علماء الأصول تكلموا فيها، هذا بحث كثير من أحكامه ليس له نتيجة معلومة، ليس فيه نتيجة معلومة، وإنما هي نتائج تقديرية، ولكن مما تدل عليه كثير من اللغات واستقرائها أن اللغات بطبيعتها متفرعة، فهي كالشجرة، فهي إيش؟ كالشجرة. ومن المنطقي أن أبانا آدم وزوجه إنما تكلموا بلغة واحدة، هذا ضرورة العلمية والمنطقية، أنهم تكلموا بلغة واحدة، ولكن هذه اللغة بدأت تتطور وتتجه كاتجاه الشجرة، فهي في أصلها جذع واحد، ولكن تجد فروعا وأغصانا، وربما كانت ما يعرف باللغات السواحلية التي يعرفها الأخوة يمكن من الأفارقة أكثر، أشبه ما تكون بالأوراق التي إذا دارت الفصول سقطت، لأنها ليست تلك اللغات المستقرة، أشبه ما تكون بالتعارف الاستعمالي اللغوي، وبعض الكلمات اللغات تكون أصلا كبعض الأصول من الشجرة، ترى أن هذا الغصن أو هذا القدر منها يعد كيانا، ولغة العرب تعتبر على هذه الدرجة الرفيعة، فهي أشرف اللغات وأتم اللغات باعتبار أن القرآن كتاب الله جاء بها، وباعتبار أن خاتم الأنبياء بعث من أولئك القوم. فهكذا فيما يظهر أن اللغات على هذه الصورة، فلا تستطيع أن تقطع هذه اللغة عن الاتصال، ولربما قيل إن هذه الكلمة التي يقول من يقول من أهل التفسير بأنها رومية أو عجمية هي من كلام العرب الأول الذي تحدثوا به ثم أمالوه ثم استعمله العرب بعدهم فأرجعوه عن إمالته إلى أصله. هذا الافتراض، هذا افتراض قائم أو احتمال من حيث النظر قائم. أما النفي والقول بأن هذه عجمية محضة فهذا بعيد، هذا بعيد. والشافعي كما ترى هنا لا يجعل العرب عرقا، وإنما يقول العرب لسان، العربية هي لسان، لا يتكلمون عن العراق البشرية، وإنما يتكلم عن اللسان العربي، واللسان العربي هو كل ما سار في قبائل العرب واستعملوه فهو من اللسان العربي. ولذلك لما نزل القرآن مما يشهد لما قرره الشافعي رحمه الله، وهذا يتفق مع خطاب الشريعة، مما يشهد لذلك أنه لما نزل القرآن ما نقل أن القوم الذين نزل القرآن فيهم سألوا رسول الله عن هذه الكلمات، ما نقل أنهم سألوا النبي أو انقطع فهمهم للخطاب بمثل هذه الكلمات. وأما الأثار التي رويت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أن بعض هذه الكلمات رومية أو فارسية، فهذه الآثار على قسمين، كثير منها معلول من جهة الرواية، وإنما يحشدها ويكثر من سياقها بعض المفسرين الذين ينتصرون لهذه الطريقة، ينسبوا هذا المنهج أو هذه الأقوال إلى بعض الصحابة كابن عباس ونحوه من الصحابة، فكثير منها معلول توسعوا في روايته، والبعض الآخر إذا قام سنده وسلم من الإعلال فهذا غايته الوصف، أنها استعملت عند غير العرب، أنها استعملت عند غير العرب، وهذا لا يعني بالضرورة أنها ليست عربية. فإذا النتيجة هنا أن الكلمة العربية هي الكلمة السائرة ولو في بعض قبائل العرب، ولا يلزم في جميع قبائل العرب، لأنه يعلم قطعا بالإجماع أن ثمة كلمات هي من كلام العرب لا يعرفها أو لا تعرفها الأمم العجمية، وهي ليست سائرة في جميع قبائلهم. بمعنى من قال بأن الكلمة العربية لا تكون كذلك إلا إذا سارت في جميع قبائل العرب، قيل هذا يخالف الإجماع عند أهل اللغة والشريعة. لما؟ لأن الوجه الثاني ما هو؟ الوجه الثاني ما هو؟ كلمات في بعض قبائل العرب لا تعرفها بعض قبائل العرب الأخرى، ومن باب أولى لا تعرفها قبائل أو شعوب العجم، لا تعرفها شعوب، لا تعرفها شعوب العجم، وهو قد اتفق على كونها عربية، قد اتفق على كونها عربية. وهذا التنظير الذي ينتهي إليه الشافعي بهذه اللغة من البيان والإشارة هو من أجود التحقيق، وهو المتفق مع قول ربنا جل ذكره إنا جعلناه قرآنا عربيا. وأما إشكال هذه المسألة على كثير ممن نظر فيها من المتأخرين من أهل التفسير وغيرهم، حتى ذكروا فيها أقوالا كثيرة في مسألة العربي من القرآن غير ذلك، فهذا فيما يظهر لي والله أعلم أنه فيه كثير من التكلف، وإلا لو استقرأت المسألة على مثل هذا النفس الذي سلكه الشافعي رحمه الله والأحكام التي أشار إليها لبان أنها مسألة ظاهرة بينة. ومما يدلك على ذلك أنه لم يظهر زمن الصحابة رضي الله عنهم ولا في زمن الخلفاء الراشدين مثل هذا السؤال، مع أنهم هم أهل العربية لم يشتهر هذا الخلاف ولم يحفظ بين الصحابة خلاف في هذه المسائل، ومن نقل من المتأخرين مذاهب للصحابة في ذلك فهذا تحميل لم ينطقوا به على التصريح، لم ينطقوا به على التصريح. فإذا وجدوا أن بعض الآثار قال فيها ابن عباس هذه كلمة من رومية أو كذا رومي عند الروم كذا أو عند الفرس كذا، صار بعضهم يحمل هذا مذهبا لابن عباس أنه يرى أن في القرآن هذا النوع على الإطلاق، وأنه ليس عربيا ولكنه ذكر في القرآن، ويجيبون عن قوله إن جعلناه قرآن عربيا ونحوه باعتبار الغلبة وباعتبار الجملة، وهذا فيه تكلف. لكن الإشارة هنا إلى أنه لم يفصح أحد من الصحابة بمذهب ينافي هذا المعنى الكلي الذي سمي في القرآن، وإنما هو فهم عن بعض الصحابة في الأسانيد التي اتصلت، وأغلب الصحابة رضي الله عنهم لم يحفظ عنهم في هذه المسألة شيء، وكأن من حفظ عنه شيء في ذلك إنما هو بسؤال السائلين، إنما هو بسؤال السائلين. وإلا في زمن الصحابة الأول، في زمن الصحابة الأول لم يشتهر البحث في هذه المسألة، ولم يسأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلمة من القرآن بهذا الاعتبار، باعتبار أنها ليست عربية عنده أو معروفة في كلام العرب، وهم يعرفون يعني قبائل العرب والقرشيون أو القرشيين منهم يعرفون أن في كلام غيرهم من قبائل العرب ما ليس سائرا عندهم كما سبق. فهذا هو فيما يظهر التحقيق في هذه المسألة، وبالله التوفيق. نعم. قال رحمه الله: فإن قال قائل ما الحجة في أن كتاب الله محض بلسان العرب لا يخلطه فيه غيره؟ نعم، فإن قال قائل ما الحجة في أن أعد فإن قال قائل ما الحجة في أن كتاب الله محض بلسان العرب لا يخلطه فيه غيره؟ فإن قال قائل ما الحجة في أن كتاب الله تعالى محض أي متمحض في جميع كلماته، لا توجد فيه كلمة عجمية، لكن عرفنا معنى العجمي عند الشافعي، والشافعي هنا يقرر العجمي بالمعنى المنطقي هنا الاستقرائي وبالمعنى اللغوي الصحيح. ليس من شرط كون هذه الكلمة مضافة إلى لغة أنه لا ينطقها أمة من الأمم، خاصة أنك إذا تصورت أصل اللغات وأنها كالشجرة التي تعود إلى الفروع، فمقتضى هذا أن تكون المادة فيها درجة من الاشتراك أو ليس فيها درجة من الاشتراك، فيها درجة من الاشتراك. ولذلك ورق الشجر مثلا حتى لو كان يدور مع الفصول سقوطا ووجودا، والثمر الذي يجذ منها أو يؤخذ منها أو هو متصل بأصلها، هو متصل بإيش؟ بأصلها، نوع اتصال، لكن درجات الاتصال متفاوتة. ولهذا ربما كان هذا الاتصال في اللغات هو الضرورة أصلا، يعني لو كانت اللغات منقسمة في أصلها لا أوجد الاتصال فيها اتصال المتكلمين بها، لكن إذا قيل إن اللغات في أصلها بدأت هكذا والاتصال فيها موجود، ثم هذا التعاقب البشري الطويل تكونت به اللغات وتطورت ومع اتصال الشعوب، فلا بد أن توجد. ولذلك الآن في اللغات الغير عربية اللي تعتبر الآن من اللغات العالمية السائرة تجد هناك كلمات تشترك، يعني كاللغة الإنجليزية مثلا أو الفرنسية أو الأسبانية، اللغات اللي فيها عموم تجد هناك كلمات تتداخل بين هذه اللغات، هناك كلمات تتداخل، وهذا يظهر قانون اللغة الضروري، هذا قانون اللغة الضروري. ومن هنا قيل إن ما يقرره الشافعي ليس وجها شاذا يخص لغة العرب دون غيرها، بل هو في غيرها أكثر، هو في غيرها أكثر. ولنا أن نقول إن أسلم اللغات تداخلا هي اللغة العربية. ولهذا قيل في التقرير الذي سلف بين يدينا بأنك لو جمعت الكلمات العربية ولكن ينطق بها غير العرب في القرآن لوجدتها كلمات إيش؟ كلمات يسيرة جدا، وهو الوجه الثالث. ولكنك لو نظرت في لغة أخرى واستعملت جملة من كلماتها وقاموسها لوجدت نسبة الاتصال والتداخل أكثر. فلغة العرب أسلم، لغة العرب أسلم وأكثر استقرارا ولا شك. نعم. قال رحمه الله: فإن قال قائل: ما الحجة في أن كتاب الله محض بلسان العرب لا يخلطه فيه غيره؟ فالحجة فيه كتاب الله، قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فإن قال قائل: فإن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة، وإن محمد الذي قرر فيه الشافعي هذه المسألة يعطي طالب العلم الناظر في مسائل العلم سواء كان في علم أصول الفقه أو في علم الفقه أو في غير ذلك من العلوم أن بادي النظر قد يتصل فيكون صحيحا، وربما كان بادي النظر من جنس الفجر الصادق الذي يتوهم قبله ما يعرف بالفجر الكاذب. وهذا منهج في أصله من مناهج الحكمة، وإن كان صلته بالعلوم أبلغ من غيرها، لكنه منهج من الحكمة مستعمل في سائر موارد الأشياء، وهو أنه كلما التمست أمرا لمعرفته أو معرفة حكمه أو الشأن فيه أو ما تفعل فيه يبين لك في بادي الأمر أمرا، أليس كذلك؟ فهذا الأمر مهما لاحك أحيانا يكون بادي الأمر العشى فيه ظاهر فلا يلح عليه صاحبه، لأن الكدر فيه والظلم والغلس فيه ظاهر، فهذا في الغالب يستبين. لكن ما هو الذي لا يستبين؟ أحيانا يكون بادي النظر فيه نوع من النور والضوء كالفجر الكاذب، فيتوهم الناظر في هذا الأمر ويستعجل ويظن أنه في عادته الكثيرة يبدو له شيء من العشاء ومن الغسق ونحوه، وهذه المرة ليس كذلك، مما يدل على ظهور الحق أو ظهور الصواب، ويكون هذا من جنس الفجر الكاذب. ولذلك ما قالوا الليل الكاذب، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن السواد والظلام يعرف، أليس كذلك؟ بخلاف الصباح ففيه ما يكون صادقا وما يكون كاذبا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الليل قال: إذا أقبل الليل منها هنا، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس وقد أفطر الصائم. فالليل إقباله يعم، إقبال الليل إيش؟ يعم. ولا ترى أن الليل كالنور، الليل يكون إقباله يعم. ولذلك كان النابغة الذبياني من أجمل ما صوره في شعره لما قال: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. ولما اعتذر من ذلك الملك الذي خافه قال له: فإنك كالليل الذي هو مدركي. فإن الليل إذا أقبل مهما ركض الإنسان بأي اتجاه وجد أن الليل أحاط به، فهو يقول في شعره: فإنك كالليل الذي هو مدركي، يعني لا أستطيع أن ألجأ وأستجير بأي قبيلة من القبائل أو محل من المحال، لأنك تصل إلي في أي قبيلة أو محل كالليل. فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتهى عنك واسع. ولما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الصيام كما في الصحيح وغيره: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، انتبه، لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. إذن هو بياض أو ليس بياضا؟ هو بياض، ولكن الأول الذي يسمى كاذبا عند الفقهاء هو بياض مستطيل، والبياض الصحيح الذي هو الوقت وبه دخول الفجر هو بياض إيش؟ مستطير. فالأول سمي مستطيلا والثاني سمي إيش؟ الثاني مستطيرا، كجناح الطائر بمعنى أنه يحيط، فإذا نظرت في كل جهة وجدتها صباحا وليس إيش؟ عمودا يلوح في اتجاه أو قدر. هذا المثال الحسي، هذا المثال الحسي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له في المسائل العلمية وفي الحكمة العامة لشأنه. ولهذا تقحم كثير من الناظرين في التاريخ مذاهب فتنوا فيها في الاعتقاد والسلوك، السبب ما هو؟ السبب أنها من النوع الثاني، هي في بادي النظر عندهم مذاهب إيش؟ أو آراء وجدوا فيها مادة من الصواب أو مادة من الإشراق، ولكن هو من جنس ذلك النور الذي أو من جنس ذلك البياض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل. فعقبته ظلمة، وهكذا هذه المذاهب عقبتها إيش؟ ظلمة. ولكن إذا تلبس بها الإنسان ربما افتتن ببعض أحكامها. فإن قال قائل: ومن أين هذه المادة من البياض؟ نقول: ما من رأي في الجملة إلا وفيه قدر من الصواب في طريقة أهل القبلة، فيه قدر من الصواب. فحتى لو نظرت إلى طرق المتكلمين مثلا الذين تأولوا الصفات كالمعتزلة، هنالك قدر من الصواب في هذا المذهب. ما هو؟ أنهم متفقون مع غيرهم على أن الله مستحق للكمال منزه عن النقص، هذا قدر كلي ثابت في جميع المذاهب، مذاهب أهل القبلة في صفات الله. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى، وذكر أنه من أسباب الافتتان أنه ما من قول من أقوال أهل القبلة في الجملة إلا وفيه قدر من الصواب، إلا وفيه قدر من الصواب. هذا لا يصححه كنتيجة، لا يصححه كنتيجة، بخلاف الأقوال المطبقة على الضلال، فهذه لم تقع في مقالات أهل القبلة، لم تقع في مقالات أهل القبلة. نعم. قال رحمه الله: إنما نقصد بهذا بارك الله فيكم أن طالب العلم في نظر المسائل العلمية يتلمس هذه الحكمة، فإذا سمع أو قرأ مسألة في الفقه أو الأصول أو غيره ثم وجد فيها أثرا أو رواية ربما استعجل وظن أن هذه هي السنة الصريحة في المسألة، وربما وصف هذا القول بأنه هو القول الموافق للسنة وأن غيره يكون ليس كذلك أو غيره يكون خلاف السنة. ومثل هذه الجمل إغلاق مسائل الاجتهاد بها خطأ، لأنها حتى تغلق على الباحث البحث، وإنما المسائل التي توصف بأنها السنن وما يخالفها يكون خلاف السنة، هذا الأصل فيه هو مسائل الاعتقاد. وإن كانت بعض مسائل الفروع تقبل هذا الوصف، لكن لا يصح أن يكون هذا عاما في جميع مسائل الفروع. ما معنى هذا؟ أنه لا يصح أن يكون عاما في جميع مسائل الفروع. لا يصح أن كل من رجح قولا في مسائل فروع الدين أن يجعل قوله هذا إذا انتصر له أو رجحه أنه هو السنة وخلافه خلاف السنة، وإلا لأغلق الاجتهاد بهذه الصفة. ولهذا لا ترى أن الأئمة رحمهم الله عن المتقدمين كالأئمة السالفين من أئمة الفقه والحديث كمالك والشافعي وأحمد وأمثال هؤلاء، لا تجد أنهم في مسائل الفروع هذه يغلقونها، لكنهم إذا تكلموا في مسائل أصول الدين سموها سنة، وسموا خلافها إيش؟ محدثا، وسموا خلافها بدعة، وسموا خلافها منكرا وما إلى ذلك. أما إذا تكلموا في مسائل الفروع ويتكلمون وتكلموا فيها كلاما مقاربا، وإن كانت بعض المسائل قد يقع في بعض الآراء الفقهية ما يخالف السنة، كسنة انضبطت واشتهرت، لكن هذا يكون قد تميز من قبل، لا يتصور أنه لا يحصل تمييزه إلا في القرون المتأخرة. هذا النوع من المسائل قد تميز من قبل. نعم. قال رحمه الله: فإن قال قائل: فإن الرسل قبل محمد كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة، وإن محمدا بعث إلى الناس كافة، فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة، ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أطاقوا منه، ويحتمل أن يكون بعث بألسنتهم، فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم؟ فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض، فلا بد أن يكون بعضهم تبعا لبعض، وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع، وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع. نعم. وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي، ولا يجوز والله أعلم أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد، بل كل لسان تبع للسانه، وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه، وقد بيّن الله ذلك في غير آية من كتابه. هذا من تتميم هذا المعنى، هذا من تتميم هذا المعنى، وهو أنه لو وجدت في القرآن كلمة من كلمات العجم المحضة ليست كلمة عربية لكان هذا فيه تبعية من وجه. ثم إن هذا المعنى لا تجد له سببا، إن كتاب الله سبحانه وتعالى ورد على الحكمة الإلهية البالغة، ولسان العرب لسان جامع، فما الذي قصر عنه لسانهم حتى يقع في لسان في كتاب الله الذي نزل بلسان عربي كلمات هي من كلمات العجم المحضة؟ هذا لا يتصور له مقصود لا في التشريع ولا في التصديق. نعم. قال رحمه الله: وقد بيّن الله ذلك في غير آية من كتابه. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذا يؤدي إلى التمانع أيضا العقلي، لأنه إذا اشترط في الكلمة أنها تكون كذا أو كذا، أن أمة تكون تكلمت بها، فهذا ينبني على معرفة السابق واللاحق، من الذي تكلم بها إيش قبل هذه الأمة، ثم هذه الأمة التي تكلمت بها، حتى لو قيل بأن الروم تكلموا بها قبل الأمة الأخرى فأولئك الروم السؤال لا يزال قائما، يحتمل أنهم أخذوها عن إيش عن غيرهم، فكما أن غيرهم كالعرب هنا قدر أنهم أخذوا كلمة عن الروم وصحح ذلك، فإذا صحح ذلك لازم أن يصحح أن الروم في بعض لسانهم أخذوا كلمات عن إيش عن غيرهم، وبهذه الطريقة يحصل التمانع من أن الكلمة لا تضاف للغة واحدة. نعم. قال رحمه الله: وقد بيّن الله ذلك في غير آية من كتابه. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وقال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وقال حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نعم، هذه الآيات في كون القرآن جاء بلسان العرب كل آية فيها دلالة على قدر من المعنى لم يصرح به في الآية الأخرى بدرجة التصريح في هذه الآية، بمعنى أن هذه الآيات دلت مطابقة على جملة وهو أن القرآن نزل بلسان عربي، فهذا معنى مطابق في جميع هذه الآيات. ولكن كل سياق في القرآن يقع فيه دلالة من الدلالات المطابقة التي لا تكون الآية ذكرته مطابقا، إما ذكرته متضمنا أو ذكرته مستلزما. وعليه لا يوجد في القرآن سياق واحد مبني على التكرار، لا يوجد في القرآن لا في باب الخبر ولا في باب الأمر والنهي سياق واحد مبني على التكرار. ومن قال من بعض المفسرين بأن هذا لأن بعض قبائل العرب تسمع بعض القرآن وبعضهم يبلغه بعض القرآن، فهذا هو سبب ذكر القصص متعددة في القرآن، فهذا قول باطل لا يصح، وإن كان تناقله كثير من أهل التفسير، لكنه من الأقوال المحدثة وليس من كلام السلف والأئمة. بل قال ابن تيمية رحمه الله هذا قول من لم يقدر القرآن حق قدره، يعني ليس في المقاصد، فالعلماء يقدرون القرآن حق قدره في المقاصد، لكن المقصود في فهم الحقائق العلمية، في فهم الحقائق العلمية. الشاهد هنا أنه لا يوجد آية في كتاب الله وقعت آية أخرى على التكرار المحض، هذا لا وجود له في القرآن، بل تجد كل آية فيها دلالة في محل ورودها على معنى من المطابقة هو في غيرها إما متضمنا أو مستلزما أو لم تسمه الآية الأخرى. فإن قيل فإذا سمي متضمنا أو مستلزما ألا يكون تكرارا؟ قيل لا يكون تكرارا، لأن البيان هنا في المطابق صار بيانا لجميع المسلمين، بخلاف المتضمن فقد لا يعرفه إلا خاصتهم، وكذا المستلزم ويدخله اجتهاد في تحصيله، بخلاف الأول عن المطابق فإنه ليس كذلك. ولهذا إذا نظرت كتطبيق لهذه القاعدة الشرعية في فهم القرآن ومعرفة أحكامه، إذا نظرت فيها على هذه الآيات في وصف القرآن بأنه عربي، قيل ثمة معاني مطابقة اتفقت عليها دلالة هذه الآيات، أخصها أو منها في الدرجة الأولى والرتبة الأولى ما هو؟ أن القرآن نزل بلسان عربي، هذا الحكم المطابق تجده مطابقا في الآية الأولى والثانية والثالثة إلى آخره. لكن نجد في كل آية من المعاني المطابقة التي هي في الآية الأخرى إما إيش متضمنة أو مستلزمة أو لم تسمى في ذكرها. ما مثال ذلك؟ انظر في قوله بلسان عربي مبين، هذا وصف لورود القرآن وأنه جاء باللسان، فهذا من حيث الأفصاح في مطابقة اللغة للشريعة جاء على التمام. وهذا هذه الآية بلسان عربي هي ذكرت باعتبار النتائج، ذكرت باعتبار النتائج المبينة لصلة اللغة بالشريعة. ولما جاء قوله وكذلك أنزلناه حكما عربيا، فوصف القرآن بأنه حكم عربي، بأنه إيش حكم عربي، بان اتصال أثر اللغة في الأحكام، وأنه لا يفهم الخطاب إلا إذا كان جميع الكلمات معروفة حتى يتم تحصيل الحكم منها، وحتى يكون القرآن حكما وحاكما. وكلمة حكما هنا مضمنة للحكم بمعناه الأصولي وللحاكم بمعناه الأصولي. ولهذا تجد علماء الأصول إذا تكلموا عن الحكم ذكروا الحكم والحاكم، ويريدون بالحاكم هنا ليس ما يبحث في مسائل أخرى من حق أو من ولي الأمر وحق السلطان، هذه مسألة أخرى في مبحث آخر المذكورة في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن علماء الأصول هنا يذكرون الحاكم أي في التشريع، ويذكرون الحكم فيقولون الحكم التكليفي والحكم الوضعي، مبحث الحكم في كتب الأصول وما اتصل به. وقوله إن وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أريد أن كونه عربيا ليكون إيش حكما، أي ليفهم فتعرف أحكامه. وكذلك ما جاء بعد وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، فدل على أن اللغة هذه ليست سائرة في أم القرى بل في أم القرى ومن حولها وهم قبائل العرب الأخرى، وهذا يدلك على أن اللغة سائرة فيهم وهو كذلك. وهكذا تجد في كل آية فيها من الدلالة، والمتحصل هنا أنه ليس في القرآن في جميع سياقاته تكرار محض. ومن قصر علمه ووصف بعض الآيات بأنها تكرار لما آية سبقت قبلها في نفس السورة أو سورة أخرى فهذا من الجهل، هذا من الجهل. نعم. قال رحمه الله وقال قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وأنت ترى أن هنا التعليل بالاستجابة لتنذر لعلهم يتقون ولعلكم تعقلون، كل ذلك مبني على الإدراك. فإذا كانت بعض الكلمات عجمية لم يعرف عجميتها إلا بعدما تداخل العرب بالعجم وفتحت بلاد فارس وبلاد الشام، وجدوا أهل فارس والشام ينطقون بعض الكلمات فثار عليها هذا السؤال، هذا سؤال قد ذهب وقته كما يقال. والقوم الذين نزل فيهم القرآن سمعوه وقرأوه وآمنوا به، ومن لم يؤمن به فلم يعلق عدم إيمانه بأن فيه ما هو ليس من مداركهم. نعم. قال رحمه الله قال الشافعي فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها، ثم أكد ذلك بأن نفى عنه جل ثناؤه كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه، فقال تبارك وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وقال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قال الشافعي وعرفنا نعمه بما خصنا من كتابه من مكانه، فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم، أراد الشافعي هنا أن الله نفى في كتابه مادة العجمة في القرآن، هذا منفي في القرآن. وبين الله في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، جعل الشافعي رحمه الله من دلالتها في قوله من أنفسكم أي أنه يتكلم بلغتهم، وهذا أخص ما في المقصد وإن كان يتضمن غيره. قال رحمه الله وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان مما عرف الله نبيه من إنعامه أن قال وإنه لذكر لك ولقومك، فخص قومه بالذكر معه بكتابه. وقال وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال لتنذر أم القرى ومن حولها، وأم القرى مكة وهي بلده وبلد قومه، فجعلهم في كتابه خاصة وأدخلهم مع المنذرين عامة، وقضى أن ينذروا بلسانهم العربي لسان قومه منهم خاصة. فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آيات القرآن، من الآيات التي جعلها الله في كتابه وهو آية النبي عليه الصلاة والسلام العظمى، كما جاء في الصحيح وغيره: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحي لوح الله إلي. فمن آيات هذا الكتاب المبين ما ذكره الله في قوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر. وهذا التيسير له أوجه بالغة، ولكن من أوجهه التي تناسب المقام الذي بين يدينا في كلام الشافعي عن اللغة واللغات، هو أنك ترى أن هذا الكتاب لما بلغ غير العرب وأسلم من أسلم ما صار مؤخرا لعلمهم وفقههم ومعرفتهم بالقرآن ما كانوا عليه من لغتهم. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره. وإن كان هذا المقام فيه اكتساب ففيه فضل وقدر من الله سبحانه وتعالى لمن آمن بهذا القرآن. ومما يدلك على هذا أنك لا ترى هذا خاصا في العلماء الذين بذلوا جهدا ووقتا طويلا لاكتساب المعارف، بل ترى الصغار من المسلمين اليوم من غير العرب إذا قرأوا القرآن وأنت لا تعرف أصله أو لسانه تظن من فصاحة نطقه في قراءته للقرآن أنه عربي، ثم إذا أراد أن يتكلم وجدت أنه لا يتكلم اللغة العربية أو يتكلم كلاما مكسرا حتى لا يفصح الكلمات، ولو استعمل بعض كلمات القرآن في أفرادها لم يفصحها حينما يريدها سياقا، فيدخل هنا أثر عجمته، يدخلها هنا أثر عجمته إذا استعمل ما هو من مفردات القرآن في تراكيب سياقه، ولكنه إذا انتصب ليقرأ السورة أو الآيات قرأ بفصاحة مستقرة ومخارج منتظمة تأتي على وفق النطق العربي. وهذا والله أعلم ليس هو الاكتساب، هذا هو من معنى قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر. نعم. قال رحمه الله: وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له، كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها. قال الشافعي رحمه الله: فعلى كل مسلم أن يتعلم لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. هذا باعتبار أصل الإسلام. ومن تمام هذا المعنى الذي ذكره الشافعي أن كل من أراد أن يكون على علم بمقام من علم الشريعة في تفسير كتاب الله أو فقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو معرفة علوم الشريعة الأخرى كالفقه وغيره، فإنه ينبغي لطالب العلم أن يعرف أن اللغة أصل لازم لفهم الشريعة. ومن عوارض هذا الزمان ضعف الاهتمام باللغة، أي باللغة العربية وذوقها وفهمها، وتجد أن الإقبال إذا صار على وجه واحد من اللغة وهو ما يعرف بعلم النحو، فتكون اللغة كأنها منحصرة في إدراك الإعراب وتمييز المرفوع من المنصوب لغير ذلك. وهذا كما تعلم مقام شريف من مقامات اللغة، ولكن الذي يراد هو فوق ذلك. وإنما انتظم فقه الصحابة رضي الله عنهم واستقام وبعدوا عن شذوذ الأقوال وظهر نور علمهم لجملة أسباب علمية، ومن أخصها أنهم فصحاء في اللغة العربية. ولما بدأت هذه الفصاحة تضطرب وظهر بعد ذلك من الأقوال المحدثة بسبب ذهاب هذه الفصاحة. ولذلك هنالك عناية من السالفين من العلماء بهذا المقام، وكل من كان باللغة أبلغ وجمع علم الشريعة مع اللغة كان فقهه في ذلك أوسع. ولكن اللغة كما تعرف ليست حفظا، ليست حفظا، بعض العلوم هي علوم انطباعية، بعض العلوم هي علوم انطباعية قد يحتاج إلى اكتساب معاييرها أو حفظ معاييرها أحيانا على سبيل التتميم، لكن ليس الحفظ هو الانطباع لهذه العلوم. ومن ذلك علوم اللغة، ومن ذلك علوم اللغة. ولذلك يحسن القراءة في كلام العرب وفي شعرها والتعلم لطرق البلاغة التي كتبت، ولا يقطع هذا أن بعض من كتب في البلاغة كانوا على بعض المسالك كالمعتزلة أو نحوها، بل ينتقى من الكلام ما يحسن، ولكن البلاغة هي بلاغة لغة العرب، ومعيار هذه البلاغة ونظامها هو ما جاء في السياق الذي ذكر في القرآن. نعم. قال رحمه الله: وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له، كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها ويأتي البيت وما أمر بإتيانه ويتوجه لما وجه له، ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا. وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل العلم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها. هذا كلام متين ومنهج في العلم، هذا كلام متين ذكره الشافعي ومنهج في العلم، ولسيما أنك تعرف أن الشافعي مع تقدمه نظر المدارس الفقهية، مدارس فقهاء المحدثين ومدارس فقهاء أهل الرأي، وسمع طرق الفقهاء وأخذ عن كبار أئمتهم من أهل الفقه والحديث. وإذا كان يشير إلى الأقوال التي بنيت على أوجه قاصرة سماها هنا شبها، وهذا قد يقع في مسائل الفروع بدرجة وفي مسائل أصول الدين بدرجة أبلغ منها، بدرجة أبلغ منها، بان لك الصلة البالغة بين الشريعة واللغة، وأن كثيرا من الفوات في فهم الأحكام الشرعية سببه عدم العلم الواسع بلسان العرب، وهذا ليس مختصا بأفراد الكلمات، لأن من يقصر علمه في أفراد الكلمات يتبين له قصوره فيبحث عنها، وإن كان بحثه قد يكون قاصرا، لكن على أدنى الأحوال هو لم يتقحم، بان له الإغلاق في ابتداء أمره، كمن قرأ قول الله تعالى مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وما بان له معنى القرء هنا فنظر في كلام العرب ومن نقل عنهم. فهذا مسلك، ولكن المشكل فيه وهو الذي يشير إليه الشافعي أكثر هنا، ما يتوهم أنه بين في كلام العرب وهو عند التحقيق على خلاف فهم سياق كلام العرب، ولهذا دخل على كثير من الطوائف أقوالا في تأويل صفات الله، وأقوالا في التكفير، في تكفير أهل القبلة، وأقوالا في الإرجاء، وأقوالا في مسائل أخرى بسبب هذا الجهل بمسالك سياق كلام العرب. فهمت الخوارج من قول الله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، أن مرتكب الكبيرة كافر وأنه مخلد في النار. وفهموا من مثل قول الله: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أن هذا يدل على أنهم مخلدون في النار، وأنها في أهل الكبائر، وأنها في أهل الكبائر. وهذا العموم لا تستلزمه لغة العرب، لا تستلزمه لغة العرب. كما فهم من فهم من مثل قول الله تعالى من المرجئة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ففهموا أن الإيمان لا يدخل فيه العمل، والتقطوا كلمة عبر بها بعض أهل النحو العطف يقتضي المغايرة. وهذا الخلل في فهم كلام العرب، هذا الخلل في فهم كلام العرب أوجد هذه المذاهب في مسائل الإرجاء أو تكفير أهل القبلة أو ما إلى ذلك من البدع التي وقعت إما إفراطا وإما تفريطا. وتأول قوم من مولدة الأعاجم وإن كانوا من أهل الصنعة اللغوية في صفات الله ما تأولوه بمثل ذلك. ولا يغلق هذا الاعتراض والاستدراك أن بعض أصحاب هذه المدارس كبعض وجوه المعتزلة مثلا هم من أعيان اللغويين، فإن هذا كما سبق هم من أعيان اللغويين في الاكتساب والجمع والتقاسيم والتراتيب، لكنهم ليسوا من أعيان اللغويين في انطباع اللغة، الانطباع الذي كان عند الجاهلي في عربيته أو أعرابيته، أو الانطباع الذي كان في صدر الإسلام عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأولئك كانت مدارك اللغة عندهم انطباعا، ولهذا لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام، الآن المثال قريب الآن، ليس عند المعتزلة إلا الفهم الذي يقع فيه البعض من طلبة العلم، لما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من وجوه، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، وهذه الأوجه أخرجها الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد وغيرهما، وأخرج البخاري جملة منها. ومن جمل الحديث التي جاءت في وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام للخوارج ما جاء في حديث أبي سعيد، قال إنه يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قدده فلا يجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. هذه الكلمات يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قدده فلا يجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. هذه كنايات لغوية، ليس كذلك؟ ما يفهم الحكم المولد منها والناتج منها إلا العارف معرفة انطباعية، ليس الذي يسمي هذا باسم اصطلاحي، هذه استعارة وهذه كناية وهذا جناس وهذا طباق، هذا شيء ومهم لكنه ليس هو الانطباع. ولهذا كان السالفون من الجاهليين ما يسمون هذه المصطلحات، ليس كذلك؟ لكنهم يعرفون الدلالات. هنا السؤال أن الرسول لما قال هذه الكلمات هل فقه الصحابة السامعون من هذه الكلمات التكفير لهؤلاء؟ لما ظهر أولئك وأخبر النبي وقال آيتهم رجل أحد عضدي مثل ثدي المرأة كما في قصة علي بن أبي طالب، ولما أدرك الصحابة أولئك في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وحصل قتالهم، لم يذهب الصحابة إلى تكفيرهم، مع أنهم سمعوا من النبي هذا القول وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، حتى مع قوله في شدة المروق قد سبق الفرث إيش والدم، يعني كالسهم لو اخترق ظبيا، ولقوة هذا السهم وصلابته وقوة الوتر والقوس الذي رماه واليد التي أمسكت ذلك الوتر، فمع كل هذا الاجتماع تجد هذه حالة نادرة، وأحيانا قد تكون مثالا لا تنطبق إلا في حالات نادرة تماما، أنها إيش أن السهم يضرب الرمية كالضبي من الجنب الأيمن فيخرج من الجنب الأيسر ولا يكون في أثر الفرض والدم، هذا شيء نادر إلا ربما بالأجهزة التي تقدمت أصبح يعني تحققه أظهر، لكن كان له ذكر في كلامهم كما جاء في قول الفرزدق: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار. ويذكرون أن الكسعي هذا هو كذلك رمى في شيء من الليل صيدا وظن أنه ما أصاب منها شيء لأنه يسمع صوت السهام تضرب في الجبل التي هي دونه فيظن أنه يصيب الجبل ولا يصيبها. هذا مثال، في الغالب أنه مثال افتراضي، لكن الشاهد في هذا أنه مع شدة هذا الوصف أو بلاغة وتمام هذا الوصف النبوي في بيان ضلال أولئك الخوارج الذين كفروا أهل القبلة من المسلمين وقاتلوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الصحابة لما أدركوهم كعلي رضي الله عنه ما حكموا بكفرهم. أين النظر أن قوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، حتى الجملة ذي ما نقل أن الصحابة تداولوها هل هي جملة تدل على كذا أو تدل على إيش كذا، لأن الكفر أولئك القوم يعرفون أن الكفر موجب وحكم من أحكام الله سبحانه وتعالى، وكلمات النبي عليه الصلاة والسلام وردت على اللسان الذي هم أهل مادته وصحته. فإذا هذا المعنى الذي قاله الشافعي رحمه الله في أثر اللغة في حسن فهم الشريعة، وكثير من الأقوال الفقهية التي نسبت لمطابقة السنة أو مخالفة السنة تجد أنها تتصل بهذا المعنى، فقد يكون هذا الوصف مطابقا صحيحا وقد يكون دون ذلك. ولذلكم عني العلماء بأثر اللغة، والفقه مرتب على أصوله، الفقه التسلسل العلمي مرتب على أصول الفقه، وأصول الفقه مبني في قدر منه وبعض أركانه على اللغة. قال رحمه الله: فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين، والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه، وإدراك نافلة خير لا يدعها إلا من سفه نفسه وترك موضع حظه. وكان يجمع مع النصيحة لهم قياما بإيضاح حق، وكان القيام بالحق ونصيحة المسلمين من طاعة الله، وطاعة الله جامعة للخير. قال رحمه الله: أخبرنا سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. قال: أخبرنا ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء ابن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين النصيحة. نعم، حديث جرير ابن عبد الله البجلي متفق على صحته: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وفي بعض رواياته على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وحديث تميم رضي الله تعالى عنه أيضا أخرجه مسلم وغيره: الدين النصيحة إلى آخره. نعم، لله. وقال رحمه الله: إن الدين النصيحة لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الشافعي رحمه الله: فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها. قوله هذا الحديث حديث تميم الداري من أجمع كلمات النبي صلى الله عليه وسلم في منهج التعامل بين المسلمين، وأن منهج التعامل بين المسلمين هو منهج النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وهذه الكلمة في سياق كلام العرب إذا ضمنت العرب كلمة واحدة الاسم العام دل على أن هذه الكلمة أو أن هذا المعنى يعد ركنا فيه وأصلا فيه ومقاما شريفا فيه وقاعدة كلية فيه، كما في مثل قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فدل على أن عرفة أي الوقوف بها يعد أصلا وقاعدة وركنا، ولهذا سماه الفقهاء ركنا واتفقوا على أنه من أركان الحج، وإن اختلفوا فيما يتحقق به الركن كما هو معروف بين مالك والجمهور. فقوله الدين النصيحة، الجملة الأولى دالة على أن النصيحة إيش؟ إذا قلت على أن النصيحة من الدين هذا صحيح، لكنك ما أتيت على الدلالة اللغوية على تمامها. إذا قلت إن قوله الدين النصيحة دل على أن النصيحة من الدين، نقول هذا صحيح ولكنه معنى بسيط. وأما اقتضاء البيان العربي المحقق فهو يدل على أن النصيحة مقام شريف ورتبة رفيعة وقاعدة كلية وأصل ثابت في الشريعة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه. لله ولكتابه أي لزوم الكتاب والسنة، وهذا مطابق لقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لله ولكتابه ولرسوله أو ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم. يتوهم أحيانا أن النصيحة فرع عن وجود الخطأ، وأن النصيحة إنما تكون بيانا أو دفعا للخطأ، وهذا ليس صحيحا. النصيحة اسم عام تكون من باب التعاون على البر والتقوى، وتكون في باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وتكون في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك، فهي اسم عام، اسم عام في جميع هذه الأوجه. وإنما قدم بذكر النصيحة لله ولكتابه ولنبيه ليعلم أن ما بعد ذلك يكون تبعا له. فالنصيحة لأئمة المسلمين ولعامتهم هي على قواعد هذه الشريعة، وعليه فلا تكون النفوس المجردة ولا الآراء المجردة حاكمة على هذه النصيحة. لا يصح أن تكون النفوس المجردة أو العقول المجردة والآراء المجردة هي الحاكم على هذه النصيحة، بل هذه النصيحة معتبرة بالكتاب والسنة. ولما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أئمة المسلمين وعامة المسلمين فميز ذكر الأئمة هنا، هذا يدل على أن النصح لأئمة المسلمين له منهج يختص به وله قواعد، وهي قواعد شرعية بينها أهل العلم رحمهم الله. وكذلك النصح لعامة المسلمين له قواعد، ولكن جملة هذه القواعد هي مذكورة في الجملة الأولى، وهي قوله الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه، أي لزوم الكتاب والسنة. ولكن ذكر أئمة المسلمين بالتخصيص ليتميز ما لهم من الحق والمنهج في النصيحة عن المنهج الذي يصح مع العامة، فما يصح مع عامة المسلمين لا يكون بالضرورة مناسبا وصحيحا مع أئمة المسلمين وهم ولاة الأمر الذين ائتمنهم الله سبحانه وتعالى على هذا الحق العام وجعل لهم طاعة في كتابه ذكرت بعد طاعة الله وطاعة رسوله في قوله جل وذكره يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. قال الشافعي رحمه الله فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، وعاما ظاهرا يراد به الخاص، وظاهرا يعرف من في سياقه أنه يراد. هذه الأسماء الثلاثة الأولى وهي التي سماها الأصوليون بعدما نظم علم الأصول بقولهم العام المحفوظ والعام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، هذه هي التي سماها الشافعي هنا، ولكنه ما صرح بتقسيمها كالطريقة التي غلبت على متأخر الأصوليين، لكن المعنى واحد، هنالك العام المحفوظ وهنالك العام المخصوص وهنالك العام الذي أريد به الخصوص. العام المحفوظ هو الذي لم يخص منه شيء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، تمام، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، هذا عام محفوظ. وهناك عام يدخله التخصيص، عام يدخله التخصيص، والتخصيص يراد به الاستثناء، يراد به الاستثناء لبعض حكمها، أو ما يسميه الأصوليون بإخراج بعض أفراد العام عن حكم العام، كأن تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة المتفق على صحته: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا كسياق يعد عند علماء الأصول من صيغ العام، أليس كذلك؟ لأنه جواب وشرط، هذا من صيغ العام. طريقة كثير من أهل العلم يقولون بأنه دخله إيش؟ تخصيص، كأوقات النهي مثلا عند الجمهور وهكذا، فهذا مثله يعد عاما مخصوصا، أي استثني بعض أفراده. والتخصيص ثابت، وقد يكون التخصيص بالنص الصريح، وقد يكون التخصيص بالاستقراء للنص، يعني التخصيص لابد بنص، النص لا يخصصه اجتهاد، لكن حينما نقول النص لا يخصصه إلا نص، هذا النص الذي هو تخصيص على وجهين، الوجه الأول منه مستقر، لكن بعض من يضيق نظره في علم الأصول أو في طريقة الفقه يقصر التخصيص عليه ويمانع في التخصيص بغيره، ويتوهم أن التخصيص بغيره تخصيص بالاجتهاد. التخصيص بالنص، التخصيص بالنص هو أن يكون النص العام قد جاء نص خاص يخصصه، كحديث زيد بن ثابت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر على رؤوس النخل إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم، لأن النبي رخص في العرايا في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق، يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، والعرايا فيها خلاف بين الفقهاء، ولكن الراجح وهي طريقة فقهاء المحدثين وهو مذهب الإمام أحمد وجمهور المحدثين بأن بيع العرايا بيع صحيح لأنه جاء بالسنة الرخصة فيه، ولكن له شروط: أن يكون فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق فما دونها، على روايتين عن الإمام أحمد في الخمسة، إلى آخر الشروط التي ذكرها الأصحاب رحمهم الله وذكرها فقهاء آخرون. الشاهد أنه في التخصيص هذا تخصيص ظاهر. النوع الثاني وهو التخصيص بعد أن اتفقنا على أنه لا يصح التخصيص بإيش؟ لا يصح التخصيص بالاجتهاد، لأن العام الأصل أن الحكم تعلق بجميع أفراده، واجتهاد المكلف أو اجتهاد المجتهدين لا يجوز أن يخصص شيئا من الشريعة، هذا معنى ظاهر ومستقر وبدهي، أليس كذلك؟ لكن محل اللبس، محل اللبس هنا، وهذا له اتصال بأثر اللغة، وهو أن الاستقراء للنص يقضي بتخصيص بعض العموم، وإن كان المعين من هذه الأفراد لم يسمى تعيينه بنص تخصيصا، لم يسمى تعيينه بنص تخصيصا، كما أنه لم يسمى بعينه عموما، كما أنه لم يسمى بعينه عموما، فكما دخل في العموم وهو لم يسمى بعينه فكذلك خرج بالتخصيص بموجب النص، خرج من بالتخصيص بموجب النص، ولكنه بطريقة الاستقراء. وهذا له شواهد وهو مثار كثير من الخلاف في التطبيقات العلمية بين المسائل الأصولية والمسائل الفقهية، ولا يخص باب العام بل يقع في العام مع الخاص، ويقع في المطلق مع المقيد، ويقع في الأمر والنهي. كيف يقع في الأمر والنهي؟ حينما تؤصل مقدمة تقول بأن الأصل في الأمر الوجوب، كما ينسب هذا القول للجمهور، مع أن هذه مسألة فيها بحث على كل حال، لكن إذا افترضنا أن نبدأ من هذه الجملة أن الأمر للوجوب إلا أن يدخله صارف أو يأتيه صارف ينقله إلى الاستحباب مثلا، هنا يقال في الصارف كما قيل في الخاص والعام، بأن هنالك الصارف الصريح، فهذا لا أصر أن يكون النص صريحا في صرف الأمر عن الوجوب، كحديث عبد الله بن المغفل صلوا قبل المغرب كما في الصحيح وغيره، صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء، هذا صارف صريح عن الوجوب. ولكن هنالك الصارف في الأمر عن الوجوب وللنهي عن التحريم وهو بالنص، لأنه لا يصح أن يصرف بالاجتهاد، لا يصح أن يصرف بمحض بالنص، ولكنه بطريقة الاستقراء. لا شك أن طريقة الاستقراء هذه طريقة معتاصة، يعني ليست منتظمة كانتظام التخصيص بإيش بالنص من جهة إدراكها، ولكن لا بد للمجتهد منها، ولو أغلقها اتقاء للتخصيص بالاجتهاد لجعل في الشريعة أحكاما على رتبة الوجوب ليست منها، ولجعل في الشريعة أحكاما على العموم المحفوظ هي عند التحقيق في نفس الأمر من العموم المخصوص وهكذا. ولكن هذا النوع من الرتبة يحتاج إلى عالم مجتهد في فهم كلام العرب وموارد نصوص الشريعة وسعة أحكامها. وكأن المثال الذي قاله الشافعي في جمله السالفة بين يدينا بأن أهل التحقيق في النوع الثاني من التخصيص للعام وهو التخصيص بالنص على طريقة الاستقراء أو التخصيص أو التقييد المطلق أو الصرف للأمر والنهي، النوع الثاني يحتاج إلى عالم وإلى مجتهد بصير في لغة العرب من جهة، واسع العلم بالسنن والآثار من جهة أخرى، واسع العلم بالآثار والسنن من جهة أخرى، فكل من اتسع علمه بهذين المقامين صار من أهل التحقيق في الثاني. وأما من قصر علمه فإما أن يسلك طريقة يتقي بها هذا النوع بحجة أنه لا تخصيص بإيش بالاجتهاد، وإما أنه يدرك أن هذا التخصيص مستعمل لأنه يتبع الجمهور في أحكامهم. كيف يتبع الجمهور في أحكامهم؟ بمعنى أن هذا القول الذي ينسب للجمهور من أن الأمر للنهي، من أن الأمر للوجوب الأصل فيه الوجوب والأصل في النهي التحريم، وعند عامة أهل العلم الأصول العام باق على عمومه، وفي المسألة بحث يأتي بعد الصلاة إن شاء الله، هذا المعنى تجد أن الجمهور في كثير من النهي جعلوه على أو في جملة من النهي بعبارة أدق جعلوه على الكراهة، وفي جملة من الأمر جعلوه على الاستحباب، مع أنك لا ترى فيه إيش الصارف من النوع الأول، وإنما استعملوا فيه الصارف من النوع الثاني، فمن له نفس في تقليد الجمهور أو يتمذهب بمذهب فتلزمه هذه الطريقة يقول بهذا، ولكنه قد يزيد عليه محاكاة للجمهور فيحاكيهم في إثبات النوع الثاني محاكاة ساذجة ليس فيها إحاطة حتى تكون حاله أنه في بعض نظره في المسائل ولا سيما المسائل التي فيها حدوث أو نازلة من النوازل أو ما إلى ذلك، أو إذا قلب النظر في الترجيح ربما دخل عليه التخصيص بالاجتهاد وهو لا يشعر ويتوهم أن هذا من باب التخصيص بإيش؟ بالاستقراء. فصار هذا النوع فيه طرفان ووسط، المحققون فيه وهم كبار أئمة العلم وأهل الاجتهاد، أهل المعرفة بسعة السنن والآثار والمعرفة باللغة وموارد اللغة وانطباع اللغة كما عبر به، يميزون هذا النوع فلا يغلقونه ولا يخلطونه بالتخصيص الباطل. ما هو التخصيص الباطل؟ التخصيص بالاجتهاد. ومن لا يتقن هذا الطريقة فإن كان متباعدا عن اتباع المذاهب أو نحو ذلك أغلق هذا الباب في الجملة وسماه من باب التخصيص بغير دليل، أو من باب التخصيص مع عدم ورود المخصص، أو من باب التخصيص بإيش؟ بالاجتهاد. ومن التزم طريقة الفقهاء في دراسته وأحكامه ووجد أحكامهم تقع على هذا المعنى صار يؤكده وربما زاد في تأكيده فخلطه بغيره مما ليس صحيحا، وهو التخصيص بإيش؟ التخصيص بالاجتهاد، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح. أو كذلك من اتقى كثرة النظر ورام ظواهر النصوص كأبي محمد بن حزم رحمه الله، فإنه لما اتقى كثيرا من النظر ورام ظواهر النصوص أغلق التخصيص الثاني وأغلق الصرف في الأمر والنهي في الثاني، ولهذا تجد عنده بعض أحكام النهي يحملها على التحريم، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول كما في الصحيح وغيره، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، هذه عند الجمهور على إيش؟ على الكراهة، وعند أبي محمد على التحريم، لأنه لا يقول لا يوجد صارف، الصارف بمعنى النص المعين كقوله لمن شاء في حديث صلوا قبل المغرب لا يوجد، لكن هنالك التخصيص بالاستقراء وهو ليس التخصيص بالاجتهاد، لكن هذا إدراكه معتاص. ابن حزم رحمه الله ليس السبب في عدم إدراكه له أنه ناقص من حيث مقام العلم والإدراك، ليس السبب في هذا، وإنما السبب يعود إلى منهجه في تقريره لعلم الأصول، لأن له طريقة في تقرير علم الأصول تختلف في بعض الأجزاء، بل تختلف ربما في بعض الكليات، فهذا ليس بأولى من نظره في أصل دليل القياس، أليس كذلك؟ فهذا يتعامل معه كمنهج، لكن طريقة ابن حزم رحمه الله هذه لا تشكل، لأنك تقول هذا فرع عن قوله في القياس مثلا، أليس كذلك؟ لكن حينما يأتيك من يقول بأنه على جادة الأصوليين وعلى جادة الشافعي وعلى جادة الأئمة في الأصول ثم يغلق هذه المقامات، فهذا ينسب لأصولهم ولفقههم ما ليس منه، وينسب لفقه الصحابة ما ليس منه، فهذا معناه شريف في الإدراك في المعاني الأصولية. نعم. قال رحمه الله: وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره، فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره بعد الدرس. نعم. قال رحمه الله: فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، وعاما ظاهرا يراد به الخاص، وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره، فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره. نعم، هذا تتميم لما ذكره رحمه الله في أن عام ورد على هذه الأوجه الثلاثة. طبعا كما سيأتي إن شاء الله بين العلماء كلام أو خلاف عند الأصوليين في ثبوت الصيغ التي تقتضي العموم وطريقة التخصيص في اللغة، كيف يتحقق وجودها، ومن يسمون بأرباب العموم وأرباب الخصوص عند الأصوليين. ولكن النتيجة اللازمة لطالب العلم أن يعرف أن موارد العام في النصوص على هذه الأوجه الثلاثة: العام المحفوظ، والعام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص. وأما ما بعده وهو الرابع الذي ذكره الشافعي فهذا هو ما يتعلق بالمجمل، ما يتعلق بالمجمل الذي يدخله البيان. نعم. قال رحمه الله: وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه عن أوله، وتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ كما تعرف الإشارة، ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل جهالتها. نعم. كم بقي على الأذان؟ نعم. نعم، نقف على هذا بين يدي صلاة المغرب ونكمل إن شاء الله، لأن هذا الكلام له دلالات علمية تحتاج إلى تفصيل، نبتدئ بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى.